لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، إلى آخر الآيات الكريمات من سورة النساء. هذه الآيات جاءت عقب سلسلة من الأحكام التي تركز على الأسرة وتنظم أحوال المجتمع وذيلت بثلاث آيات تبين لنا ماذا يريد الله عز وجل بنا وماذا يريد أعداؤنا بنا. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. ثم توالت الآيات بهذا النداء الإيماني، وهذا هو النداء الإيماني الثاني من سورة النساء. النداء الأول كان في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وهذا هو النداء الثاني: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذه الآيات تبدأ بالنهي عن أكل الأموال بالباطل. طيب، الأموال دي بتكون عبارة عن إيه يا جماعة؟ دراهم ودنانير، أو زي ما احنا مثلا في زماننا جنيهات فضية وورقية، ورق بنكنوت. طيب، هل هذه الأموال يا جماعة تؤكل؟ يعني واحد جعان كده يحط قدامه كده طبق كده فيه مثلا 1000 جنيه ويقعد يأكل؟ لا طبعا، الأموال لا تؤكل. إذن فلماذا قال لا تأكلوا أموالكم؟ لأن الغرض الأسمى من المال هو ليه؟ هو الأكل. أحسنتم. ولذلك تجد التعبير كثيرا في القرآن الكريم بمسألة أكل المال. يعني إيه؟ في سورة البقرة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بإثم. وفي سورة النساء: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وتأكلون التراث وتحبون وتأكلون التراث أكل اللمة، أكل الميراث. وذلك يقول لك إيه مثلا: أكل ميراث أخته، أكل يعني أخذه، لأن الهدف الأساسي من المال هو الإيه؟ هو الأكل، والباقي تبع. طيب، لا تأكلوا أموالكم. طيب، أموالكم لا تأكلوها. إذن النهي ليس عن أكل كل الأموال، أموالكم دي فيها الحلال وفيها الحرام، خلاص. طيب، والأكل نفسه أو التعامل المادي فيه الحلال وفيه الإيه؟ وفيه الحرام بل وفيه الواجب والمستحب. انتم معايا يا جماعة؟ يعني ايه الاموال دي يا جماعة اللي اكتسبها الانسان؟ اما ان تكون حلالا واما ان تكون ايه حراما او ان تكون مختلطة. فاذا كان الكسب حراما فلا يجوز للانسان ان ينتفع به لان الفلوس حرام، واخد بالك؟ طيب اذا كان الكسب حلالا مباحا يبقى اذا جاز الانسان ان ينتفع به في اكل وشرب وغيره، تمام. طب اذا كان مختلطا فعليه ان يفرق بين الحلال والحرام فينتفع بالحلال ويرد الحرام الى اهله، وان لم يصل الى اهله استحال الوصول اليهم فعليه ان يتصدق به عنهم وليس له اجر. يعني واحد مثلا سرق مالا من انسان وبعدين الاصل ان هو يدور عليه يديله الفلوس او يستسمحه، طيب لم يصل اليه، وصل ما عرفش يوصل له، لا معاه تليفون ولا فاكر اسمه ولا، فيعمل ايه؟ يتصدق به عنه وليس له ايه اجر. دي عامله زي ايه يا جماعه؟ زي انسان عاوز يدخل دوره الميه بيتبول ويتبرز في دوره الميه يعطيها، هل هو له فضل لانه يعطي دوره الميه فضلاته؟ لا طبعا، ده هو بيتخلص من الايه من الاذى. فكذلك الذي يتصدق بالمال الحرام عن اصحابه انما هو ايه يتخلص من الايه من الاذى، تمام. طيب الانفاق بقى، احنا كده اتكلمنا على ايه، مساله ايه الاكتساب، اكتساب المال. طيب الانفاق، انفاق المال اما ان يكون في حلال واما ان يكون في ايه في حرام، واخد بالك؟ اما ان يكون في امر واجب او في امر مستحب، خدت بالك؟ طيب انفاق المال في امر واجب مثل الحج والعمرة مرة واحدة في العمر، مثل شراء الثياب ليستر عورته، مثل الطعام والشراب له ولزوجته ولأولاده أسرته. انفاق المال المستحب مثل الصدقة، طبعا من الواجب الزكوات زي ما انتم عارفين بس دي أمثلة فقط. الصدقة مستحبة، واحد يطلع صدقة لا هي فرض عليه ولا هي زكاة ولا هي، بس صدقة بيتصدق كده، ده مستحب. طيب في الحرام انفاق المال مثلا في شراء الخمر او تعامل الربوي او ارتكاب معاصي بهذا المال، خدت بال حضرتك؟ يعني او شراء اشياء محرمة او دفع الرشاوى مثلا، دي برضك امثلة وليست على سبيل الحصر. فعشان كده ربنا عز وجل قال لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. طيب هنا الكلام اللي احنا اتكلمناه على ان الانسان بيأكل ماله هو مال نفسه طرف واحد فرض واحد. طيب هنا قال اموالكم، يبقى تشمل اكل مال نفسك واكل مال ايه غيرك، صح؟ ما دام قال اموالكم يبقى ايه، يبقى عامه تشمل اكل مال نفسك واكل مال غيرك. وبعدين قال بينكم، اذا بينكم دي بتديني اشاره الى ايه، الى العقود. يعني ايه العقود؟ يعني اي تعامل مادي بين شخصين او اكثر ما هو الا ايه، الا عقد. قد النظر بقى وترفض بالعقد او كتبه او لم يترفض ولم يكتب اصلا. يعني ايه؟ حضرتك مثلا عاوز تشتري مثلا اكل، بتروح للبائع وتقول له والله انا عاوز كذا، وتدي له فلوس ويديك الاكل، ده نوع من انواع الايه العقود، مش كده؟ عقد معاوضه، خدت بالك؟ طيب حضرتك راكب مثلا سيارة أجرة، واخد بالك؟ بتعمل ايه انت؟ ده انت بتتكلمش خالص، انت عارف ان الأجرة 5 جنيه، بتيجي مطلع الفلوس من جيبك ومديها للي جنبك يوصلها. خدت بالك؟ وصلت للسائق او للي بيلم الأجرة. ده نوع من الايه؟ من التعاقد، رغم ان ما حصلش فيه ايه؟ كلام خالص، يعني انت ما حصلش بينكم كلام. خدت بالك؟ ده نوع من الايه؟ من التعاقد. عشان كده قال بينكم التعامل المادي، بائع ومشتري، معطي وايه؟ واخذ. واخد بالك؟ وبعدين كلمة الأموال واسعة، ليست مقصورة على الدرهم والدينار أو على الجنيه مثلا، خدت بالك؟ وإنما تشمل كل ما يمول، يعني السلع تدخل في الأموال، مش كده؟ لأن السلع أساسها جاية بإيه؟ بالمال. واخد بالك؟ وبعدين من صور البيع المقايضة. المقايضة يعني إيه مثلا؟ يعني مثلا أنت تريد أن تأخذ تشتري مثلا موتوسيكل، خدت بالك؟ بس أنت معكش فلوس، هتعمل إيه مع صاحب الموتوسيكل؟ هتعطيه سلعة أو سلع تساوي ثمن إيه؟ الموتوسيكل. أنا هاخد منك موتوسيكل وفي تليفونين محمول، التليفون يساوي نص ثمن الموتوسيكل، خدهم واديني ليه الموتوسيكل. ده نوع من انواع البيع. بل الان في بلاد ماشيه كده، بل في مناطق عندنا تتعامل بهذه الصوره، واخد بالك؟ اللي هي المقايضه. يبقى هنا البيع والشراء ليس بالدينار والدرهم، وانما البيع والشراء هنا بالايه؟ بتبادل الايه؟ السلع. بتبادل السلع. خلاص. طيب، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يبقى شوفوا بلاغة القرآن، كلمة الباطل كلمة ايه؟ عامة، ريحتنا من الايه؟ من التفاصيل اللي احنا ذكرناها دي وغيرها. واخد بالك؟ يعني اي شيء فيه باطل، سواء من جهة الكسب، كسب المال من طريق الباطل مثلا، او من جهة الانفاق في الباطل. انتوا واخدين بالكم يا جماعة؟ يعني ايه؟ يعني الكسب المال من الباطل ده ايه؟ منهي عنه. طيب، انفاق المال في الباطل ايضا ايه؟ منهي عنه. طب كلمة الباطل دي ايه؟ كلمة الباطل دي بتشمل الكسب وبتشمل الانفاق. وبعدين كلمة الباطل جامعة لكل ما لا يرضي الله عز وجل. اي كسب لا يرضي الله عز وجل، او اي انفاق لا يرضي الله عز وجل، اسمه ايه يا جماعة؟ اسمه باطل. كسب من الباطل او انفاق في الباطل. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، نعم، صلى الله عليه وسلم، والصلاة والسلام، جزاك الله خير. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4. من هذه 4 يا جماعة؟ أي نعم، عن ماله، من أين اكتسبه وفيما إيه؟ وفيما أنفقه. بهذه المناسبة يعز علي جدا ما يفعله هؤلاء الذين ابتلوا بشرب الدخان. شرب الدخان انفاق للمال في الباطل، لا شك في ذلك. واللي ادانا المعنى ده صانعوا الدخان انفسهم، لانه كاتب على علبة السجاير ضار جدا جدا بالصحة، مش كده؟ طيب، لو ضار بس بالصحة حرام، ما بالك ضار جدا وجدا تانية؟ خدت بالك؟ طيب، النهاردة اللي بيشرب مثلا سجاير، نفترض انه بيجيب علبة في اليوم، العلبة بتعمل 50 جنيه او 60 جنيه حسب نوع السجاير. طيب، كل يوم علبة على الأقل، خدت بال حضرتك؟ مصيبة سودة يا جماعة. يعني 1500 جنيه في الشهر، الحد الايه؟ الأدنى. مرتب يفتح بيت. في ناس يا جماعة بتشتغل وفتح بيوت ما بياخدش 1500 جنيه في الشهر. طيب، اللي بينفق الفلوس ده هيتسأل عنها مليم مليم، بقاله 20 سنة 30 سنة بيشرب سجاير، شوفوا هيتسأل ازاي. تمام؟ يعني التوبة تجب ما قبلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو الإنسان ده تاب إلى الله عز وجل ربنا يغفر له إيه ما مضى، أصلح فيما بقي يغفر لك إيه ما مضى وما بقي، وإلا أخذت بما إيه بما مضى وما إيه وما بقي. خدت بالك؟ طيب تمام. فاحنا بنحذر بس هذه الاشياء ندرك انفسنا، الانسان اللي ابتلي بذلك يرجع الى الله عز وجل، والمرأة التي طلع من زوجها ذلك تنصحه لله عز وجل، وكلنا ينصح بعضنا بعضا، اللي يعرف حد مبتلى بهذا الاداء ينصحه لله عز وجل، لان يبقى حسابه شديد صراحة، يعني 1500 جنيه في الشهر الحد الادنى ده ممكن يبقى 2000 و3000 جنيه، وفي ناس تشرب مستورد يعني ممكن يصرف له 5000 جنيه على السجاير كل شهر. طيب يعني ده في السنة هيعمل له 60000 جنيه او 40000 جنيه او حتى 30000 جنيه، هو مش متخيل ممكن يجي في ايده مبلغ زي ده اصلا. هتسأل عنه، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع، ومنها ايه عن ماله من اين اكتسبه وفيما ايه وفيما انفقه. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يعني إيه؟ يعني يجوز أكل الأموال بالباطل ما دامت تجارة عن تراض منكم، صح كده؟ ما الآية هي ظاهرها هو. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا استثناءه أن تكون تجارة عن تراض منكم، يبقى فكلوها بالباطل، صح كده ولا ايه؟ لا، ما هو تراضى هيتراضوا على الربا، ايه المشكله يعني؟ مفيش مشكله. هنا يا جماعه فائده تعلم اللغه العربيه، لان يا جماعه عار شديد ان يكون الاخ يعمل في الدعوه ولا يحسن اللغه العربيه، تلاقيه يقرا قران غلط ويقرا الاحاديث غلط ويقرأ مثلا في الكتاب غلط، واخد بالك؟ لا، اللغة العربية يا جماعة أساس، اللغة العربية دي أساس لغة القرآن الكريم. لو واحد قرأ الآيات هيفهمها زي ما ذكرتها لحضرتك كده، لكن لو عنده قدر من معرفة اللغة هيعرف ان في حاجة اسمها استثناء منقطع واستثناء ايه متصل، واخد بالك؟ الاستثناء المتصل ان يكون المستثنى من جنس ما إيه؟ من جنس الايه المستثنى منه، والمنقطع ان يكون المستثنى من غير جنس الايه المستثنى منه. زي ايه مثلا؟ حضر الدارسون الا عمرا، الا دي اداة الاستثناء، صح؟ اللي بعد الا ده الايه المستثنى، واللي قبل الا ده المستثنى منه. المستثنى منه مين؟ الدارسون، صح؟ طيب أداة الاستثناء إلا. طيب عمرا ده مستثنى، يا ترى عمر ده من جنس الدارسين ولا ملح براني؟ من جنسهم، يبقى ده اسم استثناء يا جماعة متصل، أحسنت. يبقى حضر الدارسون إلا عمرا، يبقى ده كده استثناء متصل، لأن عمر من جنس الايه من جنس المستثنى منه. طيب حضر الرجال إلا حمارا أعزكم الله، ها ده طبعا من جنس الايه المستثنى منه ولا لا؟ أكيد أكيد مش من جنس المستثنى منه، لأن المستثنى منه الرجال. طيب المستثنى حمار، طيب الحمار ليس من جنس الايه الرجال، يبقى اسم استثناء ايه؟ منقطع. استثناء منقطع اعرفه ازاي؟ اعرفه ان انا اجيب اداة الاستثناء اشيلها وحط مكانها ايه؟ لكن. انتوا واخدين بالكم؟ يعني لو قلت مثلا حضر الدارسون الا عمرا، هل ينفع اشيل الا وحط لكن اقول حضر الدارسون لكن عمرا؟ ليه؟ ان عمرو من جنس المستثنى منه، فهو خلاص ده متصل. لكن حضر الرجال الا حمارا، هشيل الا وحط لكن، ينفع ولا ما ينفعش؟ هينفع، لان ده استثناء ايه؟ منقطع. طب تعالوا هنا نجرب الكلام ده. هنا خدت بالك في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. في غير القران لو شلنا كلمه الا وحطينا لكن ان تكون تجاره عن تراض منكم، يصلح ولا لا يصلح؟ يصلح. ليه؟ لان المستثنى منه الباطل، الاكل بالباطل، مش كده؟ طب والتجاره دي مش من جنس الاكل بالباطل؟ الاصل في التجاره الحل، مش كده ولا ايه؟ طيب فاصبح كده ممكن لو شلنا في غير القران كلمه الا وحطينا مكانها لكن ينفع، صح؟ زي ايه يا جماعه؟ في سوره الحديد وجعل في قلوب الذين اتبعوه ايه؟ رافه ورحمه ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله. الرهبانيه دي يا جماعه هل ربنا كتبها على النصارى ولا هم اللي ابتدعوها بنص الايه؟ طب الا ابتغاء رضوان الله، يعني كتبناها عليهم ما دام ابتدعوها، كتبناها عليهم اذا ابتغوا بها وجه الله ينفع؟ لا. فعشان كده الا ابتغاء رضوان الله، يعني لكن كتبنا عليهم ما يوصلهم الى ابتغاء رضوان الله عز وجل، اللي هو شرع ما شرعه الله عز وجل ايه له. يبقى الرهبانيه مش مكتوبه ايه عليه. انتوا خدتوا بالكم؟ فهنا يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم، يعني لكن احللنا لكم التجاره التي هي عن تراض ايه؟ عن تراض منكم. طيب يبقى اشكال، ايه هو؟ حته ايه الا عن تراض الا عن تراض منكم، الا ان تكون تجاره عن تراض منكم، عباره عن تراض منكم، هل ده مفتوح؟ اصل البعض يقول لك ايه العقد شريعه المتعاقدين، ما دام في ايجاب وقبول وفيه رضا من الطرفين خلاص ما فيش مشكله، وبالتالي ايه؟ وبالتالي العقد صحيح. لا طبعا، القرآن يفسر بعضه بعضا، مش كده ولا ايه؟ ها مش هنعمل زي ابو نواس لما قال ايه؟ ما قال ربك ويل للأولى سكروا بل قال ربك ويل للمصلين. هو ربنا قال ويل للأولى سكروا؟ ما قالش. هو ربنا قال فويل ايه للمصلين، بس هو عمل ايه كده؟ اجتذا الذين هم عن صلاتهم ساهون، ما قالهاش، واخد بالك؟ في حين ربنا توعد بالويل للسكارى في انما الخمر والميسر والانصاب والازلام والرجس من عمل الشيطان وعصارة اهل النار والايات والاحاديث اللي انتم عارفينها، واخد بالك؟ فمش كل تراضي بين متعاقدين يبيح العقد، يعني ليس كل تراضي بين المتعاقدين يبيح هذا الايه العقد، لكن هذا التراضي يكون في اطار ايه؟ في اطار ما شرع الله عز وجل او في اطار المباح. لكن عقد ربوي مثلا او عقد على بيع خمر او بيع خنزير، احنا راضين يا عم، البائع راضي والمشتري راضي، تزعلان ليه؟ خدت بالك؟ لا طبعا، التراضي ده هو مقيد بايه؟ برضا الله الاول، واخد بالك؟ الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. طيب الا ان تكون تجاره فيها قراءتين متواترتين، تجاره اللي هي القراءه بتاعتنا، وتجاره، احسنت يا مولانا، خلاص. طيب ايه الاعراب بتاعها على القراءتين؟ ها؟ نعم احسنت يا مولانا. الا ان تكون تجارة اي ان تكون الاموال تجارة، يبقى تكون دي ناقصة ترفع المبتدأ وتنصب ايه الخبر. المبتدأ بتاعها مقدر تقديره ايه الاموال، والخبر تجارة. خدت بالك؟ طيب عن تراض منكم، الجر والمجرور ده صفة لمقدر تقديره تجارة صادرة عن تراض ايه منكم. تمام. طيب القراءة الثانية إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، تكون هنا تامة يعني لا تحتاج إلى ايه إلى مبتدأ وخبر. هو ايه الفرق بين الناقصة والتامة؟ الناقصة محتاجة عاوزة تكمل النقص بتاعها، التامة لا مستغنية لا تحتاج. خدت بالك؟ فهنا كان هنا هتبقى تامة يعني ايه إلا أن تكون تجارة، يبقى تكون فعل مضارع وتجارة ايه فاعل. يعني لو شلناها في غير القرآن هيبقى مكانها كلمة ايه إلا أن تقع تجارة، أو إلا أن توجد تجارة، أو إلا أن تحصل تجارة. اعمل بقى زي ما أنت عاوز، بس طبعا في غير القرآن الكريم. خلاص كده. طيب إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. طب التجارة فيها الحلال وفيها الحرام صح ولا إيه؟ يبقى مش بعمومها. تجارة المخدرات هي اسمها تجارة بس محرمة. التجارة في الخمر، التجارة في السجاير والمعسل، خدت بالك؟ التجارة في ملابس العراة، التجارة في الأشياء المحرمة أو التي تكون وسيلة لارتكاب الحرام. فبرضك بنرجع ونقول إن القرآن والسنة يفسر بعضه بعضا، فما أجمل في موضع فصل في موضع آخر سواء كان في القرآن أو السنة. فالمقصود إلا أن تكون تجارة أقرها الشرع أو مباحة، مش أي تجارة. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. خلاص كده يا جماعة، ده أول إيه أول نهي في الآيات. ولا تقتلوا أنفسكم، النهي الثاني هو ولا تقتلوا أنفسكم، لا ناهية والفعل اللي بعدها مجزوم. خدت بالك؟ أصل تقتلوا إيه؟ تقتلون، فمجزوم بإيه كده هنا؟ مجزوم بلا وعلامة جزم وحذف النون، صح كده؟ طيب طبعا احنا بنفتقت على شيخ محمد يعني سامحنا. ربنا يبارك فيك شيخ محمد، برضو خليك معانا لو اي حاجة كده، لو في دنيبة في الرز برضو. الله يبارك لك شيخ محمد. ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. لا تقتلوا انفسكم يعني لا يجوز للانسان ان يقتل نفسه، مش كده ولا ايه؟ وده اللي هو بيسموه الانتحار. والإسلام نهى عن قتل النفس وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال كما جاء في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها نفسه في جهنم خالدا مخلدا فيها ايه أبدا، ومن تردى من جبل فهو يتردى منه في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن احتسى سما فهو يحتسيه في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. خلاص. الرجل الذي كان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل على ما أذكر، والحديث متفق عليه، هذا الرجل كان يحصد رؤوس الكفار حصدا، وأعجب به الصحابة جدا، قالوا ما أجلد هذا وما أشجع. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ هو في النار، لا حول ولا قوة إلا بالله، هو في النار. فقال أحد الصحابة أنا لكم به، أنا هعمله شغلتي النهاردة، أمشي وراه أشوف الحكاية، أكيد هيعمل حاجة إيه توجب له الإيه النار. جزاكم الله خير. في آخر اليوم رجع الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله. هو لسه فاكر ده كان بقتل مع النبي صلى الله عليه وسلم لسه جاي؟ لا، ده بيأكد. أحسنت، ازداد يقين. قال وما ذاك؟ إيه اللي خلاك تقول كده يعني؟ قال إن الرجل الذي كان يقتل الكفار ويحصدهم حصدا ها أثخنته الجراحة، فلما لم يطقها جعل أصل سيفه على الأرض وجعل ذباب سيفه بين ثدييه وتحامل عليه فإيه فقتل نفسه. سبحان الله، كان بيقتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل النار، ليه؟ لأنه قتل إيه نفسه. طيب، فهنا النفس دي أمانة، ها لا يجوز للإنسان أن يعني يفرط في هذه الأمانة بأي وجه من الوجوه. لا ينفع يقتل نفسه ولا ينفع يبيع عضو من أعضائه، واخد بالك، ولا ينفع يفعل بجسده ما يضر شرب التدخين، شرب الدخان أو الخمر أو البرشام أو المخدرات أو الإبر أو إلى آخره. ده جسدك، ده مش ملكك، ده ملك ربنا. وكذلك لا يجوز أن تستعمله في المعصية، في الفواحش أو المشي إلى ما حرم الله أو إلى آخره. فجسدك ليس ملكا لك. طيب، مسألة الانتحار أو قتل النفس دي يا جماعة منتشرة عند الكفار، بالذات البلاد الغنية المتقدمة أيضا في العلم الايه الدنيوي. يعني يكثر الانتحار في أوروبا وفي أمريكا والدول الإسكندنافية زي السويد مثلا، من أكثر البلاد انتحارا السويد والدنمارك، دول أكثر بلاد فيها انتحار كتير. ليه؟ لأن دي من أغنى البلاد، من أغنى البلاد، فكل شيء يريده يفعله. عاوز سيارة موجودة، زهق من السيارة هجيب غيرها، ماشي. عاوز قصر، عاوز فيلا، عاوز ملابس، عاوز أكل معين، كل اللي هو عاوزه إيه؟ فحياة إيه؟ حياة إيه؟ مملة، حياة رتيبة، خاصة مع إيه؟ فقد الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر. يعني هو كده عايش في الدنيا ياكل ويشرب ويعمل اللي هو عاوزه كله، والآخرة دي مش في دماغه، ما يعرفش عنها حاجة. فبالتالي حياة رتيبة اللي بينام فيه يصبح فيه، فبالتالي ما بيتحملش، بيحصل له كبت، بيؤدي ذلك إلى إيه؟ إلى الانتحار، أنه يقتل إيه؟ نفسه. خلاص، نتيجة لعدم وجود الإيه؟ الإيمان بالله واليوم الإيه؟ واليوم الآخر. خلاص. طيب، المسلمين ما يعرفوش الكلام ده إلا حالات نادرة جدا جدا، لكن في السنين الأخيرة إيه اللي حصل؟ ارتفعت نسبة الانتحار جدا جدا، بالذات حبات الغلة وشنق النفس، إنه يعلق نفسه في في في في حبل أشنق نفسه. وانتشر ده في الفترة الأخيرة بين المسلمين، ليه؟ نتيجة للجهل بدين الله عز وجل، وقل ضعف الإيمان، ونتيجة أيضا لانتشار الأمراض النفسية اللي احنا عايزين ننبه إليه. إن لا أبالغ إذا قلت معظم الناس النهاردة يشتكون من أمراض نفسية، يشتكون من أمراض نفسية، وبالتالي ده ما كانش عندنا، لكن نتيجة للجهل بالدين وضعف الإيمان بدأت تنتشر عندنا الأمراض النفسية. كنا زمان نعيب على أوروبا وأمريكا أن أكتر عيادات عليها ازدحام عيادات الأطباء ليه؟ النفسيين. للأسف الشديد النهاردة مش عاوز أقول يعني معظم الناس فعلا عندهم أمراض نفسية للأسف الشديد، يعني ممكن مش واخد باله، وبعدين بينكسف أنه يروح يكشف ويتعالج من مرض نفسي عنده. ليه كل ده؟ بسبب يا جماعة الجهل بالدين وضعف الإيمان. ما هو يتعلم الدين منين؟ فين الوسائل المتاحة له التي يتعلم من خلالها دين الله عز وجل؟ الخطبة حالها واضح، وسائل الإعلام يا ليتها تسكت ولا تعلم الناس الدين، بل هي تطعن في الثوابت وتلقي بالشبهات على الدين. والآن خرجت أجيال وأجيال لا تعرف عن الإسلام إلا قليلا قليلا قليلا، لا تعرف عنه إلا قليلا. ولو ذكرت لكم بعض المواقف تعجبون من ذلك جدا. يعني كنت مرة في مسجد ألقي كلمة، فرجل أعمال كبير ومسؤول يعني عن مكان مهم، فالأم قال إيه الحكم لو الإنسان يعني تبول وراح يصلي من غير ما يتوضا، يجوز ولا لا يجوز؟ والله تخيل انت. يعني من من من من اسبوعين جاءني رجل وقال انا دائم الطلاق لزوجتي، كل شويه اقول لها انت طالب انت طالب، بقالك قد ايه على كده؟ قال لي بقالي 20 سنه. ده طلق كم مره؟ ده مش حتى 300 ولا 3000، واخد بالك؟ وقيس على هذا كثيرا كثيرا. الناس ده اللي بيسأل، خلي بالك، يعني ده اللي ايه اللي بيسأل. لا، في ناس ما بتسألش اصلا، في ناس ما بتدورش، خدت بالك؟ فبالتالي بيوصل البعض لدرجة الانتحار ولدرجة قتل النفس. والكلام ده انتشر بين الشباب والبنات، عاوزة تتجوز الولا وابوها مش راضي، تعمل ايه؟ حبيت غلة الولا ما عداش في الثانوية العامة، حبيت غلة، خدت بالك؟ حصل مشاكل بينه وبين أقاربه، حبيت غلة، أبوه ضغط عليه. يعني مثلا واحد متزوج وعنده أولاد، اتصل بأخوه قال له تعالى، جاله على كوبري فوق الماء، وبعدين جلع له الكوتش بتاعه وقال له خد وديه لأمك عشان أمك ترتاح، ورمى نفسه في الايه؟ في المية، قتل نفسه. خد من ده كتير. للأسف انتشر هذا الأمر بيننا بشكل فج جدا جدا جدا، بالذات بين الايه؟ الشباب والفتيات. واحد عليه ديون كتير، واحد عنده مشكلة ومش عارف يحلها، واحد عنده يعمل ايه؟ يتخلص من الدنيا. ايه اللي بيخليه يعمل كده؟ انه لا يعلم ان أشد عذاب في الدنيا لا يقارن بين أقل عذاب في الآخرة. هو مفكر نفسه أنه هو بيهرب من المصيبة أو بيهرب من المشكلة بأنه يتخلص من نفسه، مفكر نفسه لما يموت حيخش القبر وينام ويستريح تمام التمام، ما فيش مشكلة. ما يعرفش أنه في عذاب القبر ونعيم القبر وفي جنة ونار وفي حساب وفي، لا، مش في دماغه الكلام ده كله. ولذلك النهاردة في مواقع الانترنت بتعلن عن تسهيل الانتحار، ازاي تنتحر بطريقة سهلة. مصيبة يا جماعة، والله مصيبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب ايه حكم المنتحر اللي قتل نفسه المشهور بين الناس انه ايه؟ انه كافر. وده قول لبعض اهل العلم، هذا قول لبعض اهل العلم، لكن الراجح هو قول الجمهور أنه إيه؟ ليس كافرا. نعم، مؤمن مرتكب إيه كبيرة، مؤمن مسلم عاصم. بس خد بالك معنى أن العلماء يختلفوا فيه أنه كافر ولا مسلم، معناه أنه إيه؟ أنه على الحدود. يعني زي ما بقوله كده بالتعبير بتاعنا ايه، فضله زلطة ويطلع بره، واخد بالك؟ لان غالبا الانتحار بيبقى ناتج عن سوء اعتقاد غالبا، لكن طبعا هذا لا يعلمه الا الله، واخد بالك؟ هذا لا يعلمه الا الله. فالقاتل لنفسه اللي هو المنتحر، ها، ما دام يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فهو مسلم عاصي، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، خلاص. طيب ايه الدليل على كده؟ الدليل حديث صحيح مسلم ان رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني به اذى في يعني كان يجاهد او كده، المهم كان عنده الم شديد لم يطق هذا الالم فقطع شرايين يده، يده كده راح مقطع الشرايين لغايه لما نزف دمه ايه ومات. فرآه رجل من الصحابة، هو ده صحابي برضه رضي الله عنهم جميعا، فرآه رجل من الصحابة في المنام وأنه إيه في الجنة، أنه في الجنة، لكن رأى يده مربوطة يعني عليها رباط، واحد متعور ورابط الجرح بتاعه، خلاص. فقص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أنا رأيت الرجل ده في المنام هو في الجنة بس إيده إيه فيها يعني إيه رباط كده على الجرح مجروحة يعني. فالرجل قال يا رب يعني أصلح لي يدي، فالله عز وجل قال له إيه، لا نصلح ما أفسدت، لا نصلح ما أفسدت. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ولديه وليديه فقر أو ليده فقر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث دل على يا جماعة، دل على ان المنتحر ليس ايه كافرا. احنا مش بنشجع على الانتحار، لكن بننبه ان الامر خطير، وان ممكن وهو بينتحر لا يطيق الامر، يفكر الموضوع سهل يعني. يعني بعض المنتحرين كان شابا وبعدين لما خد حباية الغلة وبيجروا بيها على المستشفيات والألم شديد، فبقول لهم انا مكنتش مفكر الموضوع كده، يعني انا مفكر اخد البتاع دي واموت وخلاص، مش مفكر ان الموضوع كده. بل بعض المنتحرين بيصور نفسه فيديو، يمكن انتوا عرفتوا بالفيديو اللي كان انتشر من فتره، وانه بيقول يا جماعه بحط مصحف معايا في قبري، بغض النظر طبعا هو طبعا لا يجوز، لان القبر بيبقى فيه صديد وبيبقى بتحول لنجاسات ودي اهانه للمصحف، لكن هو بيقول كده ليه؟ هو مؤمن بالله عز وجل بس حس انه مظلوم، وصل به الامر انه قتل نفسه، وبيظن ان هذا يعني ايه يعني فيه رضا لله عز وجل، عاوز مصحف جنبه في القبر. مقصود ان لابد من التوعية، لابد من النصيحة، ولا تقتلوا ايه انفسكم. طيب ولا تقتلوا أنفسكم، طيب كمان ولا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم إيه بعضا، يبقى كده خلاص ظاهر الآية ولا تقتلوا أنفسكم يعني لا تنتحر، لا تقتل نفسك. طيب لا ممكن نتوسع فيها، ولا تقتلوا أنفسكم أي لا يجوز لأحد منكم أن يقتل إيه أخاه المسلم، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. لو حصل ان مؤمن قتل مؤمنا هيكون عن سبيل الايه الخطأ، بيجرب السلاح او بينظفه، طلعت طلقة عن طريق الخطأ، طلعت جت في حد موتته، واخد بالك؟ بيعدوا مش عارف الشارع وبعدين عربية دسته، واخد بالك؟ فاي قتل بين مؤمن ومؤمن لا يكون الا ايه الا خطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا إيه إلا خطأ. طيب في الآية اللي بعدها قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا إيه عظيما. يبقى اللي بيقتل مؤمنا عمدا ترصد له وربط له وعمل له رباط وكمين وقتله، خدت بالك؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه ايه؟ جهنم، ده في الآخرة خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. جزاؤه جهنم والعياذ بالله خالدا فيها. الخلود هنا بمعنى يا جماعة طول المكر، ليس بمعنى الايه الأبدية، خدت بالك؟ يعني حديث ومن قتل نفسه بحديدة فهو يجأ بها نفسه في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، برضك هتبقى على نفس المعنى طول المكث في العذاب والعياذ بالله، لكن في النهاية سيدخل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه نفعته يوما من الايه من الدهر، أصابه قبل ذلك ما أصابه. أنتم معايا يا جماعة؟ طيب، يبقى الخلود ده ايه؟ كناية عن طول الايه المكث، وليس معناها على الايه على التأبيد، خلافا للخوارج والمعتزلة، واخد بالك؟ طيب، الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة ويقولون بخلوده في النار. المعتزلة اخترعوا حاجة اسمها منزلة بين المنزلتين، اللي هو الفاسق بين المسلم والايه والكافر ومخلد ايه في النار، يعني حبوا يغلفوها، يعني ما هو كده كده مخلد في النار، يبقى انتوا كده زي الخوارج، واخد بالك؟ طيب، ولا تقتلوا انفسكم، نهي عن قتل الايه عن قتل المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول ايه في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل يعني يستحق النار عشان قتل، فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل ايه صاحبه. طبعا للاسف الشديد النهارده انتشر امر القتل بشكل فج جدا ومخيف جدا، شكل فظيع. يعني احنا كنا بنجلس مثلا يمكن الواحد من اول ما اتولد لغايه لما بقى عنده مثلا 45 سنه وما شافش جريمه قتل في المنطقه اللي هو ساكن فيها. طيب، في السنوات الاخيره لا يكاد يمر شهر بل اسبوع الا وهناك جريمه قتل او اكثر من جريمه قتل بسبب اشياء ايه تافهه جدا. اخ واخوه بيتعاركوا، يجي واحد ضرب التاني موته، واخد بالك؟ ولد يجري بالجرار يدوس عمه، واخد بالك؟ واحد بيسرق توك توك الواد مش راضي يجي قتله ورميه في المسرح. امور شنيعه جدا فظيعه، برضك ده يا جماعه نتيجه ليه؟ للجهل بدين الله عز وجل وضعف الايمان. زي ما قلت لك الناس بتعلم الدين منين؟ فين المصادر اللي بتعلم الناس الدين النهارده؟ حتى في مناهج التعليم الايات والاحاديث بتحذف. وطبعا انتوا شفتوا التغيير الاخير اللي حصل في مناهج التعليم، مصيبه سود. فحتى يعني تجفيف منابع، فعلا تجفيف منابع الدين. الدين الى الان ماده غير اساسيه، تخيل انت، واخد بالك؟ طب الناس هتعلم الدين ازاي ان ما كانش يعمل زي حضراتكم ويحضر الدروس ويحفظ قرآن مع المشايخ، واخد بال حضرتك؟ واللي يقرأه واللي يتعلمه يعمل به، ما حدش هيتعلم الدين، والناس مش بتدور، الناس مش بتدور، واخد بالك؟ ولذلك هذا بيلقي على كواهلنا مسؤولية كبيرة جدا، أننا مسؤولون عن تعليم الناس دين الله عز وجل، ها؟ ودعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى. فبالتالي كلما انتشر الجهل ضعف الإيمان، وكلما ضعف الإيمان كثرت الجرائم كما نرى ونسمع، فضلا بقى عن التشجيع بقى في وسائل الإعلام، وإزاي يجيب لك المجرم يعمل الجريمة، وإزاي يتعامل، مصايب مصايب، وانتشار المخدرات وانتشار الفساد والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يصلح حال المسلمين، اللهم آمين. ولا تقتلوا أنفسكم، طبعا الأمر يا جماعة في منتهى الخطورة. هل القاتل للمسلم اللي قتل مسلما يكون كافرا؟ يعني مسلم قتل مسلما، هل يكفر بهذا الفعل؟ نشوف ربنا ماذا يقول. يقول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين، يبقى صدرها بالإيه؟ بالحكم عليهم بالإيمان. طيب وبعدين؟ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين إيه؟ مع إن في قتل وفي دم بينهم، ومع ذلك هذا القتل وهذا الدم لا ينفي الإيه؟ الأخوة الإيمانية. طيب في سورة البقرة يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في الإيه؟ في القتلى. طبعا ما دام قصاص يبقى أنه قتلى يا جماعة، العمد، لكن شبه العمد أو الخطأ ما فيهمش إيه؟ قصاص. وكلمة قصاص بكسر القاف أو بفتحها، ده ينفع وده ينفع، والآية بكسر القاف زي ما انت سامعين. اسمع كده: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وبعدين: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. من عفي، أنا عاوز أشوف الضمائر كده، من المراد بها؟ مين؟ لا، من من من كلمة من؟ لا، ده القاتل يا جماعة. ايه انتوا فيه؟ من عفي له، ومن اللي عليه اللي القتل او الديه؟ القتل، خد بالك. طيب عفي له، مين اللي عفى عن مين؟ ولي الدم عفى عن الايه؟ عن القاتل. عفو كلي او جزئي، يا اما عفو عن القصاص مع قبول الدية، يا اما عفو كمان عن جزء من الدية، يا اما عفو عن القصاص والايه؟ والدية، عفو مجاني. يبقى فمن عفي له للقاتل من أخيه، من أخو مين؟ ولي الدم أخو مين؟ أخو القاتل. يبقى إذن القتل لا ينفي ليه؟ الأخوة. عشان الجماعة اللي طلعوا خدت بالك وقال لك القتل والدماء وكفروا اللي قتلوا الناس وعملوا، وخد بالك، لا طبعا كلام هذا غير صحيح ومخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين أن القاتل ليس كافرا، وأن قتل المسلم ليس كفرا. مش معنى كده أن احنا بنقول نروحوا وقتلوا الناس، لا، بس احنا بنؤصل للمسائل، لأن كده مسائل اعتقادية. ايه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا ردت ايه؟ عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد ايه؟ فقد باء بها أحدهما. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لأخي يا كافر فقد كفر. خدت بال حضرتك؟ كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لعن المسلم إيه؟ كقتله. خدت بالك؟ يعني إيه؟ يعني ممكن الإنسان يعني يلقى الله قاتلا مع أنه لم يقتل، بسبب إيه يا جماعة؟ أنه لعن أخاه المسلم في الدنيا، لعن المسلم كقتله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تبالك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. طول ما انت ما قتلتش حد خلاص انت باب التوبة مفتوح لك، لكن قتلت اصبح في حقوق متعلقة بالناس لابد من ردها، ولا تستطيع ان تحيي من ايه؟ من قتلت، لا تستطيع. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر للكعبة ويقول: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفسي بيده لدم امرئ مسلم أعظم عند الله حرمة منك. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الناس جميعا أهل السماوات والأرض لو اشتركوا في قتل مسلم لأكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. وفي سبعة اشتركوا في قتل إنسان على عهد عمر رضي الله عنه فقتلهم جميعا، قتلهم جميعا. فالمسألة مش سهلة يا جماعة، ياريت نحذر، نجمع الآيات والأحاديث اللي بتحذر من أن الإنسان يقتل نفسه أو أن يقتل غيره مسلما، بل حتى ولو كافرا، مش معنى انه كافر يجوز انك تقتله، لا لا لا، يقتل الا بالحق، ومش انت اللي تقتله، الحاكم، حتى لا تنتشر ليه الفوضى بين الناس. والكفر ليس ذريعة للقتل، يعني الكفر ليس ذريعة للقتل، خلاص. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. تذييل ده مهم جدا، لأن دي جملة تعليلية، يعني لأن الله كان بكم رحيما، كان ولا إيه ولا زال سبحانه وتعالى، كان ولا يزال. إن الله كان بكم رحيما ليه؟ حيث منعكم من قتل أنفسكم أو قتل بعضكم إيه بعضا. وربنا قال لبني إسرائيل إيه؟ فتوبوا إلى باريكم إيه؟ فاقتلوا أنفسكم، قتل بعضهم إيه بعضا. واخد بالك، ربنا رحمنا إحنا ونهانا عن إن إحنا نقتل أنفسنا ونقتل غيرنا. إن الله كان بكم رحيما. ممكن نتوسع كمان ونقول إيه؟ إن الله كان بكم رحيما حيث شرع لكم هذه الأحكام السابقة، من أول بقى الصورة وانت ماشي، وأحكام الأسرة وأحكام النساء والكلام ده كله اللي احنا سمعناه، هذه رحمة من الله عز وجل. نظم حياتكم، سواء حياتك الشخصية أو حياتك الأسرية أو حياتك في المجتمع، ينظم حياة الفرد والمجتمع. إن الله كان بكم رحيما. ثم يقول الله عز وجل: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يفعل ذلك، يا سلام على جمال القرآن يا جماعة، دي جملة يا جماعة، جملة شرطية. فين أداة الشرط؟ من. فين فعل الشرط؟ يفعل. فين جواب الشرط؟ فسوف، مقترن بالإيه؟ بفعل الجزاء، خلاص. طيب، من يفعل ذلك، شايفين البلاغة، كلمة ذلك هي إشارة لإيه؟ لكل ما نهي عنه يا جماعة. ها خلي بالك، واخد بالك، لكل ما نهي عنه، عن أكل المال بالباطل أو عن قتل النفس أو عن قتل الغير، واخد بالك، أو عن أكل الميراث، واخد بالك، أو عن ارتكاب الفواحش. كل اللي فات من أحكام من أول السورة يدخل تحت كلمة إيه؟ ذلك. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. يعني إيه يفعل ذلك عدوانا؟ ما هو يا جماعة أكل أموال الناس ده نوع من الإيه؟ العدوان، التعدي على الغير، واخد بالك. طيب، قتل النفس ظلم نفسه، قتل الغير تعدى على الغير، يبقى عدوان وظلم. ولا يكون ظلم إلا بالإيه؟ بالتعدي. أحسنت، خدت بالك، عشان كده بدأ بالعدوان الأول. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، أي نحرقه ونشويه نارا نكرا، يعني نارا إيه؟ عظيمة. يبقى التنكير هنا يفيد الإيه؟ التعظيم. فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إيه يعني مناسبة هذا التذييب للآية دي يعني؟ ها؟ يعني إيه مناسبة التذييب ده للآية دي؟ وكان ذلك على الله يسيرا، لأن في ناس بتفكر إن ربنا مش هيعمل كده، وناس بينكروا العذاب، يقول لك العذاب من الإيه؟ من العذوبة، شيء عذب. يقول لك ان ربنا اكرمني في الدنيا فاكيد هيكرمني في الايه؟ في الاخرة. خدت بالك؟ قال ايه؟ افرأيت الذي كفر بآياتنا وقال ايه؟ امتى؟ في الآخرة ربنا هيديني فلوس واموال وولد في الآخرة، ده لو انا امنت بالبعث بتاعكم اللي انتوا بتقولوا عليه. خدت بالك؟ وبعدين وما ارسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون، وقالوا ايه؟ نحن اكثر اموالا واولادا ايه وما نحن بمعذبين. معهم صك ومعهم ضمانة ان هم مش هيعذبوا خلاص في الايه في الآخرة، ده لو بعثنا يعني. طبعا هم بينكروا البعث، خدت بالك؟ فده رد، زي ما رجل صاحب الجنتين لما المسلم نصحه وما استجابش، خدت بالك؟ ودخل جنته وهو ايه ظالم لنفسه، قال ايه ما اظن ان تبيد هذه ابدا، بينكر البعث، وما اظن الساعة قائمة، ولو حتى صدقتك في ان فيهم قيامة وبعث، ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا، حلقة احسن منه. في سورة فصلة ربنا عز وجل يقول ايه واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه واذا مسه الشر فيئوس. لا الايه اللي قبلها ايه ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى. شايف الجراه؟ واخد بالك؟ فربنا قال لهم لا، هي الموضوع مش كده خالص، ان ربنا عز وجل لما يعذب من يستحقون العذاب هذا يسير على الله عز وجل. طيب يا جماعه، هو في شيء يسير وعسير في حق الله؟ قطعا لا، مش كده ولا ايه؟ طيب امال ايه يعني؟ لماذا وكان ذلك على الله يسيرا؟ اي بمقياسكم، ها بمقياسكم انتم، لكن ليس في حق الله يسير وايه وعسير، واخد بالك؟ وكان ذلك على الله يسيرا. ثم يقول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا إيه كريما. برضو دي جملة إيه شرطية، فين أداة الشرط؟ إن. فين فعل الشرط؟ تجتنبوا. جواب الشرط نكفر عنكم وندخلكم، مش كده؟ تمام. ان تجتنبوا، الاجتناب اقوى صيغ الايه النهي. يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان ايه يعني ايه فاجتنبوه، يعني اذا كان في جانب فخذوا الجانب المعاكس. طبعا دي ايه ابلغ حاجه في النهي، الامر باجتناب الشيء، ها ده ابلغ نهي. فربنا عز وجل قال ايه ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، يبقى النهي فيه نهي عن الكبائر ونهي عن الايه عن الصغائر، مش كده ولا ايه؟ وكمان هذا دليل على ان الذنوب فيها كبائر وفيها ايه وفيها صغائر. خلاص. طيب العلماء اتكلموا كتير عن معنى الكبيرة، اختلفت اختلاف كبير سواء في معناها او في عادتها. لما نشوف كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بيقول ان الكبيرة ما ورد فيها وعيد او حكم لصاحبها بالعذاب أو كان فيها حد أو كان فيها نفي للإيمان. كم حاجة كده؟ أربعة. أي واحدة فيهم مش لازم كله مع بعض، لا أي حاجة فيها وعيد فهي إيه كبيرة، أي حاجة ذكر الله في كتابه أو على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبها معذب فهي أيضا إيه كبيرة. خدت بالك؟ أي شيء في حد يقام فيه الحد، حد الزنا، حد مش عارف القذف، حد السرقة، فهي إيه؟ كبيرة. الحاجة الرابعة ما جاء فيها نفي للإيمان، يبقى برضك دي إيه؟ كبيرة إن لم تكن إيه؟ كفرا. خلاص كده؟ طيب الكبائر، اعتقاد أهل السنة أن الكبائر ما لم تكن شركا داخلة في إيه؟ في مشيئة الله عز وجل، إذا مات الإنسان ولم يتب منها، إن شاء عفى بفضله وإن شاء عاقب بإيه؟ بعدله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك إيه؟ لمن يشاء. خلاص؟ طيب الكبائر كام؟ الصحيح إن ملهاش عدد، ما نعرفش عددها. يعني عبد الله بن عباس لما قال إلى 700 أقرب، هذا على سبيل المبالغة، وإلا فممكن تزيد على 700. خدت بالك؟ لأن ترك الطاعة كبيرة، ترك الفرائض، قصر في الصلاة، خدت بالك، في الصيام، خدت بالك، دي كبائر. فالكبائر مش مسألة فعل الذنوب بس، لا، وترك الطاعات أيضا، ترك الواجبات، يعني مش كل الطاعات، خدت بالك. فهي دي الايه؟ الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. طيب حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، خدت بالك، يبقى الصغائر مغفرتها سهلة عن الكبائر. طيب ممكن الصغيرة تبقى كبيرة مع الإصرار؟ ها؟ لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الايه؟ استغفار. يعني لو عمل صغيرة ذنوب صغائر وأصر عليها، الإصرار يحولها إلى ايه؟ إلى كبائر. طيب ولا كبيرة مع الاستغفار، هي اسمها كبيرة مش هتتغير، بس يعني النفي هنا ايه؟ انه لا يعاقب عليها ما دام استغفر وتاب الله عز وجل، ربنا يغفرها له، الا من تاب وايه وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. خلاص. نعم ممكن يبقى فعلا انسان بيعمل صغيره، هذه في حق صغيره، ولو فعلها غيره تكون ايه؟ كبيره. خلاص. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. نكفر، التكفير من الكفر، والكفر هو الستر، أصلها ستر البذرة في الأرض. الإنسان الزارع لما بيجي إيه يزرع، بيعمل إيه؟ بيفحت الأرض أو يخططها كده ويحط البذرة وبعدين يردم عليها. العملية دي اسمها إيه؟ كفر، يعني ستر. خدت بالك؟ زي مثلا يعجب الزراع ليغيظ بهم الايه؟ الكفار. كلمة الكفار، يا ترى الكفار بالله ولا الكفار اللي هم الزراع؟ مش معناه كده ان الفلاحين كفار يعني، خدت بالك، مش شرط يعني. خلاص. طيب نكفر عنكم سيئاتكم اللي هي الصغائر بقى، وندخلكم مدخلا ومدخلا، قراءتين. المدخل والمدخل ايه الفرق بينهم؟ مدخلا ده مصدر ايه؟ ميمي، ومدخلا اسم مكان، ظرف مكان يعني، واخد بالك شيخ؟ طيب والكريم، المدخل او المدخل الكريم هو الايه؟ الجنة، واخد بالك. وندخلكم مدخلا ايه؟ كريما. ثم يقول الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. يعني إيه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. هنا يا جماعة التمني له معنيين، تمني الخير لنفسك ولغيرك هذا جائز ومن باب الغبطة، أو التمني الخير لنفسك مع حب الخير لغيرك ها هذا جائز أيضا، إنما تمني الخير لنفسك مع تمني زوال النعمة على غيرك عن غيرك ده اللي منهي عنه. واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا إيه؟ إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ها؟ يعني أنفق ماله كله أو معظمه في الحق، في طعام الفقراء، في بناء البيوت، في إقامة المساجد، في نشر دين الله عز وجل، في الدعوة إلى الله، في خدمة القرآن الكريم، في خدمة دين الله عز وجل، في الخير، في أوجه البر. فقال رجل لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل ما إيه عمل. قال فهما في الإيه في الأجر سواء. ورجل آتاه الله علما وحكمة فهو يعلمه آناء الليل وأطراف النهار، فقال رجل لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل ما إيه عمل. لو أنا عندي علم حفظ قرآن وبعرف أدي دروس وأخطب وأعلم الناس دين ربنا زي الرجل ده كنت عملت زي ما هو عندي. لو كان صادقا في أمنيته ها يكون قال فهما في الايه في الأجر سواء. واخد بالك؟ وفي رواية ورجل آتاه الله القرآن. واخد بالك؟ طيب دي الحسد ده اسمه الغبطة، سمي حسدا تجوزا. فانت لما يبقى في خير موجود عند حد وانت بتتمنى ان يكون لك زيه من اجل طاعة الله عز وجل ورضا الله وزيادة الاجر ومن اجل الاخرة، ولا تتمنى زوال هذا الخير عن الغير، هذه تسمى غبطة وهذه محمودة. انما المشكلة أن الإنسان يتمنى زوال النعمة عن غيره حتى ولو لم تنتقل إليه، أو يتمنى التفاضل في الدنيا بغض النظر عن الآخرة. يعني مثلا أنا بيتي قديم وما فيهوش تجهيزات كتير، ورحت عند فلان بيت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، واخد بالك، ومجهز من كل شيء، فأنا أتمنى يبقى لي بيت زي البيت ده. ماذا أريد بذلك؟ الدنيا؟ لا. خدت بالك؟ وكذلك لا يجوز تمني المرأة أن تكون رجلا. ما هو ممكن الواحدة الست لما تشوف مثلا فضل الرجال وحقوق الرجال وما يفعله الرجال من جهاد ونفقة و أشياء كثيرة يفعلها الرجال فيها أجر من الله، فممكن المرأة تتمنى أنها تبقى رجل. خدت بالك؟ يعني الله عز وجل فضل الرجال على الإيه؟ على النساء، فهي عاوزة تبقى راجل. ليه عاوزة تبقى راجل؟ عشان الأجر الأخروي، عشان تخرج تجاهد في سبيل الله زي الرجال وتاخد أجر الإيه؟ الجهاد في سبيل الله. السيدة أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله تمنيت أن أكون رجلا فأجاهد في سبيل الله. واخد بالك؟ سيدة عائشة رضي الله عنها تقول هل على النساء جهاد؟ ها؟ قال لكن جهاد أو لكن جهاد ها؟ لا شوكة فيه، الحج وليه والعمرة. وقال صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة جهاد المرأة والضعيف والكبير. خلاص. وقال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي إيه وحفظت فرجها, قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها الثمانية شيء. فربنا عز وجل لم يظلم أحدا, فخلاص ربنا خلقك امرأة لا تتمني ما فضل الله به الرجال عليك, ولكن قومي بالواجب عليك من الحقوق التي شرعها الله للنساء, يعني على النساء لغيرهم لغيرهن سواء كان للرجال أو غيرهم يعني. يبقى التمني هنا يا جماعة المنهي عنه تمني التفاضل في الدنيا أو التفاضل الفطري الذي شرعه الذي خلق الله عز وجل الناس عليه وقدره عليهم, ها, أو تمني الخير لنفسك وتمني زوال النعمة عن غيرك. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على إيه؟ على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. يعني النصيب هو الايه؟ الثواب والأجر. الثواب والأجر اكتسبوا واكتسبن اللي هو العمل الاختياري, واخد بالك؟ يعني انت عملت حاجة اكتسبت بها اي أجرا, صليت, الصلاة دي اختياري ولا إجباري؟ اختياري, هي ربنا شرعها طبعا فرض عليك لكن انت تفعلها بايه؟ باختيارك, خدت بالك؟ طيب انت صليت اكتسبت عملا صالحا لك نصيبك من الايه؟ من الاجر. وكذلك المرأة, خدت بالك؟ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب. طيب يا جماعة مش يعني الدين للكل والغالب ان الخطاب يكون للرجال والنساء لهم تبع؟ يعلم ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا, يقصد الرجال بس ولا الرجال والنساء؟ الرجال والنساء, مش كده ولا ايه؟ طيب كان من الممكن في غير القرآن ان يقال ايه؟ للمؤمنين نصيب مما اكتسبوا وخلاص, وتبقى شملت ايه؟ الرجال والنساء. لكن لماذا افرد الله عز وجل كل منهما بالذكر؟ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. للرجال نصيب مما اكتسبوا هذا مقرر لا اشكال فيه, يعني ده ما فيش فيه مشكلة, ده واضح, يعني واضح للناس كلها. إنما مسألة للنساء نصيب مما اكتسبن يعني هتاخد أجر على الأعمال الصالحة بتاعتها, دي ممكن تكون مش واضحة لناس كتير. نضرب مثال, مثلا بعض الناس ما تستغربش لما تسمع بيظنوا إن الصلاة واجبة على الرجال فقط والنساء ليس عليها إيه؟ صلاة. ده موجود لحد الآن, في ناس بتفكر بهذه الطريقة, خدت بالك؟ بعض الناس بيظن ان المرأة في تكاليف شرعية مش واجبة عليها, فربنا بيبين لا, تكاليف الشرعية الواجبة على الرجال هي هي الواجبة على الايه؟ على النساء, الا ما استثناه الايه؟ الشرع. فده الاصل, الاصل ان الرجال والنساء في التكاليف ايه؟ سواء, خدت بالك؟ وإن المرأة إذا فعلت عملا صالحا, إذا عملت عملا صالحا لها إيه؟ أجره كالرجل. وإن المرأة إذا ارتكبت كبيرة أو فعلت ذنبا عليها وزر كالرجل. مش معنى أنها امرأة يبقى خلاص إيه الدنيا هاي صلاة, ما ينفعش. فلما ربنا عز وجل نص على النساء وخصهن بالذكر دل ذلك على ايه؟ على ان المرأة والرجل في التكاليف الشرعية ايه؟ سواء ثوابا وإيه وعقابا. خدت بالك؟ يعني مثلا الرجل أدى زكاة ماله والمرأة أدت زكاة مالها، الرجل له أجر والمرأة لها إيه؟ أجر. لكن هل يساوي أجر الرجل؟ نعم يساوي أجر الرجل، ممكن يكون أحسن منه كمان إذا أخلصت أكثر منه، ممكن يكون أجرها أحسن منه. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. طب وبعدين الإنسان دائما يحتاج إلى أن يتمنى، مش كده ولا إيه؟ محتاج. والأماني لا تقف عند إيه؟ عند حد. واخد بالك؟ ربنا عز وجل علم ذلك من عباده فقال إيه؟ واسألوا الله من فضله. الله أكبر. خدت بالك؟ يعني أما يبقى لك أمنية أو لك طلب أو شيء من أمور الدنيا أو الآخرة، اطلب من من؟ من الله عز وجل. دي بتدينا إشارة إن نهي برضك عن التمني من الناس، يعني يتمنى إن فلان يديله كذا، يتمنى إن فلان يعمل معاه كذا، يتمنى من الناس، ده منهي عنه. واخد بالك؟ ده منهي عنه ان انت ايه يعني ايه تتمنى من الناس. لا، اطلب من الله عز وجل واسأل الله ايه من فضله. طب اسأله ايه؟ ما هو اللي بيسأل ده بيسأل بيطلب شيء الآية ما ذكرتهوش، لتشمل كل ما يصح ان يطلب وان يدعى به لله عز وجل. واذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فاسألوا الله من فضله. ها؟ لا تسألن إيه؟ بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تصدر. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل إيه؟ يغضب. كمان واسألوا الله من فضله إعلاء للتوحيد على الشرك، إعلاء للتوحيد على الشرك. وهذا هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس وهو غلام صغير، قال له إذا سألت إيه فاسأل الله، ما تروحش تسأل المقبورين، ما تروحش تطوف حول الضريح وتطلبه يا بدوي ارزقني الولد، يا سوقي رد لي الحاجة اللي ضاعت مني، ده انا هكنس عليك الامام الشافعي، السيدة زينب في ظهرك، كل ده شرك بالله عز وجل. وطبعا ربنا عز وجل قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم ايه داخلين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو الايه هو العبادة. خدت بالك؟ فالسؤال لا يكون الا لله عز وجل. ولما تسأل الله عز وجل تسأله بالممكن لا بالمستحيل، ما فيش حاجة مستحيلة على ربنا طبعا، بس انت ما تطلبش المستحيل. اللهم اجعلني نبيا، ده سؤال ودعاء صح؟ طب ده هل ممكن تحقيقه؟ لا. فانت بتطلب المستحيل الذي قدر الله ألا يكون، انت عمرك ما هتبقى نبي أبدا. اللهم اجعلني صحابيا، الله صحابي ازاي؟ طيب ما انت ما عشتش ايام النبي صلى الله عليه وسلم عشان تبقى صحابي. اللهم ارزقني الخلود في الدنيا، لا وانت ابليس عشان تخلد في الدنيا؟ هو ابليس اللي هيخلد في الدنيا بس وهيموت في الاخر برضه، واخد بالك؟ فالانسان اذا سال الله يساله الممكنات ولا يساله المستحيلات التي قدر الله الا تكون. واسالوا الله من فضله. طيب يا جماعة، تذهيل الآية دي في منتهى الروعة. واسألوا الله من فضله إيه؟ إن الله كان بكل شيء إيه؟ عليما. ألا طيب، ما سؤال، ما دام الله عز وجل عليما بكل شيء. فلماذا نسأله؟ مش بقول لك ايه علمه بحاله يغني عن سؤالي؟ كلام ده باطل غير صحيح. علمه بحالك ده موجود فعلا، ويعلم ما يضرك وما ينفعك، لكن هذا لا يمنعه من السؤال. يعني إن الله كان بكل شيء عليما ومع ذلك يكلفكم أن تسألوه وأن تدعوه وأن تطلبوا منه حاجات الدنيا والآخرة. وعلم الله عز وجل بكل شيء لا يسوغ لك أن تترك الدعاء. ها؟ لا يسوغ. شفتوا جمال بقى القرآن والتذييل العظيم اللي ربنا ختم به الآية؟ ها؟ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. يعني لو في استفسار في الآيات، حد عنده استفسار في الآيات؟ تفضل. نعم. نعم. كفر دون كفر، قتال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أي كفر دون كفر، واخد بال حضرتك؟ وإلا فهنضرب النصوص بعضها ببعض، لابد من التوفيق بالنصوص. حضرتك سمعت النصوص، بعض النصوص كمان اللي بتثبت إيمان القاتل. وطبعا حضرتك عارفين حديث ابن عباس لما جاءه رجل وقال هل للقاتل توبة؟ قال لا. ثم جاءه رجل آخر قال هل للقاتل توبة؟ قال نعم. فالجالسون معه تعجبوا. فقال إن الأولاني جاء عازما على القتل، عاوز يقتل بس عاوز ياخد رخصة مني. فقلت له لا، عشان ايه؟ لا يقتل. طب الثاني جاي نادم وقتل فعلا، خلاص الموضوع انتهى، ويريد أن يتوب الله عز وجل، نعم لك توبة. وده يا جماعة ده فقه المفتي. المفتي خدت بالك لابد أن يكون فقيها في الفتوى، والفتوى اللي تنفع لك ما تنفعش للتاني، خد بال حضرتك. عشان كده بعض الناس يقول لك والله ده واحد سألني سؤال. طب هو فين اللي سألك؟ ممكن انت تكون فهمت السؤال غلط، واخد بالك؟ بالذات في مسألة الطلاق والايه والمواريث، ما ينفعش حد يسأل عن حد. يعني الرجل مثلا ها حصل بينه وبين مشكلة، بينه وبين زوجته مشكلة، واخد بالك، وحلف عليها يمين طلاق، هي جاية تسأل، ما ينفعش ان هي اللي تسأل. وقول لك ده والله ده واحد صاحبي، واحد بيسأل ويقول لك ده واحد زميلي حلف بالطلاق وبتاع، فانت بتقول له لا هات صاحب اليمين، لان احنا بنسأله شوية اسئلة من خلال الإجابة على الأسئلة دي بنفتي إذا كنا نعلم الإجابة، خدت بالك؟ لما تزنج عليه خلاص يقول لك بصراحة الموضوع معينة. طب أنت بدأت الفتوى بكذب أصلا، يعني أنت بدأتها بكذب، هنعمل لك إيه طيب؟ يعني ما ينفعش. فمسألة الطلاق والميراث بالذات لازم صاحب الموضوع هو اللي إيه؟ جزاك الله خير، صاحب الموضوع هو اللي يسأل، ما ينفعش حد يسأل لحد في موضوع اللي إيه؟ الطلاق او المواريث. تمام. نعم. بارك الله فيك. مسألة بيع الاعضاء او التبرع بالاعضاء، من يحتاج يأخذ ولا حرج عليه، ومن يبيع أو يتبرع يأثم بذلك، والله أعلم، لأنه مش ملكه. خدت بالك من الإجابة دي؟ واضحة ولا مش واضحة؟ وده تقريبا كلام أهل العلم. يعني تبرع أو بيع لا يجوز، لأن ده مش ملكك، أنت بتتبرع بشيء مش ملكك، بتبيع شيء مش ملكك. اللي بيشتري أو بياخد الهبة منك ده ليس عليه شيء، خدت بالك؟ إنما المتبرع أو البائع يأثم، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.